وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بشرح أسماء الله الحسنى، وننتقل الليلة إن شاء الله تعالى إلى اسم آخر من أسماء الله جل وعلا الحسنى، وهذا الاسم هو اسم الله عز وجل المهيمن. فالله عز وجل من أسمائه المهيمن، وقد ورد ذكر اسمه المهيمن في كتاب الله جل وعلا مرة واحدة، وذلك في خواتيم سورة الحشر. قال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. فالله عز وجل من أسمائه المهيمن، وله صفة الهيمنة سبحانه عز وجل، هو مهيمن. وقد قال بعض العلماء إن أصل كلمة المهيمن المؤيمن، المؤيمن، المؤيمن بهمزتين، ثم بعد ذلك تحولت الهمزة الثانية فصارت المؤيمن، ثم صارت الهمزة الأولى هاء فقيل لها المهيمن. وقالوا إن أصلها من مادة الأمن، فالله هو المؤيمن المهيمن، أي الذي يؤمن غيره سبحانه عز وجل، فهو الذي يؤمن عباده من كل ما يفزعهم. الله سبحانه هو الذي يؤمنهم. وقد مضى معنا من قبل اسم الله المؤمن، قال الله عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالله هو المهيمن، أي هو المؤمن الذي يؤمن عباده سبحانه عز وجل. ومن معاني اسم الله جل وعلا المهيمن الشهيد، فالله هو المهيمن أي هو الشهيد سبحانه عز وجل. أولم يكف بربك أنه على كل شيء، والله على كل شيء شهيد، والله شهيد بما يفعلون. فالله عز وجل والله شهيد على ما يفعلون. فالله سبحانه وتعالى شهيد لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن من معاني اسم الله المهيمن الذي يؤمن عباده، ومن معاني المهيمن الشهيد. ولذلك جاء في حق القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن الكريم مهيمن على الكتب السابقة، أي شاهد عليها، يشهد لها ويشهد عليها. ولذلك إذا جاء في القرآن ما يخالف ما جاء في غيره من التوراة أو الإنجيل فالتعويل على ما جاء في القرآن، إذ القرآن ناسخ لما سبق من الكتب. فله الهيمنة وله الشهادة، يشهد لصدق الكتب المنزلة من عند الله جل وعلا، وأما ما طرأ من تحريف وتبديل فهذا من البشر، والله جل وعلا منزه عن ذلك، فكلامه ليس فيه خلل ولا نقص. الله هو المهيمن الذي يؤمن عباده، وهو الشهيد سبحانه عز وجل. ومن معاني اسم الله المهيمن الرقيب الحافظ، الذي يراقب عباده ويحفظ عليهم أعمالهم. فهو مهيمن أي رقيب، يراقب العباد، يطلع على أعمالهم ويحفظها ويحاسبهم عليها سبحانه عز وجل. فهذه معاني ثلاثة يشتمل عليها اسم الله جل وعلا المهيمن. الله هو المهيمن الذي يؤمن عباده، وهو المهيمن الشهيد على عباده، وهو المهيمن الرقيب الحافظ سبحانه عز وجل. جدير بنا عباد الله إذا عرفنا أن من أسماء الله جل وعلا المهيمن أن نراقب الله عز وجل، وألا نفعل إلا الخير، وألا نقول إلا الصالح، لأن الله مطلع على أعمالنا شهيد عليها سبحانه عز وجل، فله الهيمنة سبحانه تبارك وتعالى. وبهذا نكون قد تعرفنا على اسم الله جل وعلا المهيمن. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يصلح أحوالنا وبلادنا، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، يكفي.